سقوط القضاء مثلا كذلك حصول الأجر والثواب، كذلك حصول الآثار المترتبة على عليه من انتقال ملك ونحوه. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى النهي، فقال: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. فالنهي يقابل الأمر هناك، الأمر استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك، وهذا الاستدعاء لا يكون نهيا إلا إذا كان معه قول، والصواب أن المراد بالقول هو الصيغة التي هي الألفاظ والحروف كما هو مذهب الجماهير ومنهم أهل السنة خلافا للأشاعرة. ممن كان دون من طلب، لأنه يشترط في النهي عند المؤلف أن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي. وتقدم أن الجمهور يرون اشتراط الاستعلاء ولا يشترطون العلو، ولذلك يوبخون الابن إذا وجه نهيا لوالده مع أن الابن أقل رتبة، وإنما وجهوا له التوبيخ واللوم بسبب أنه استعلى على والده. وقوله هنا قد وجب، هذا فيه تقرير حقيقة أو مفاد النهي، وأن النهي يفيد وجوب الترك، وهذا هو رأي الجماهير وهو الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة. قال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المؤلف: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما المراد بالضد؟ المراد بالضد هو ما لا يجتمع مع الشيء، فالضدان هما ما لا يجتمعان في محل واحد، وليس المراد به العكس. لا تفهمون أن المراد بالضد هو العكس، الطويل عكسه قصير، هذا عكس، لكن العكس أحد الأضداد، لأن الطويل ضده المتوسط الطول والقصير. لا يمكن أن يكون الإنسان طويلا قصيرا في وقت واحد، أو طويلا متوسط الطول في وقت واحد. مثال آخر يتضح به الحال: القيام ضده القعود، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان قاعدا قائما في وقت واحد، وكذلك ضده الاضطجاع، يعني لا يمكن أن يكون قائما مضطجعا في وقت واحد. فهنا ليس عكسين وإنما هما ضدان. طيب، إذا تكرر هذا فإنه إذا جاءنا أمر من الشارع يأمر بفعل هذا نهي عن ضده، يعني لا يمكن أن تفعل الفعلين المتضادين في وقت واحد. إذا قال لك الشارع قف فهو نهي عن القعود ونهي عن الاضطجاع، فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. وما هو الضد؟ هو الذي لا يجتمع مع الفعل المأمور به. طيب، لو قال قائل: الأمر بالصلاة نهي عن الزنا، يعني الصلاة والزنا ضدان، صح ولا لا؟ إلا صح، لأنهما لا يجتمعان، لأنهما لا يجتمعان فيكونان ضدين. لا أحد هذا تنهي في الأثر، لكن احنا في الوقت نفسه وقت الصلاة، لأن لا يمكن أن يكون مصليا زانيا في وقت واحد، والصلاة الأمر بالصلاة نهي عن وطئ الزوجة، لأنه لا يمكن أن يصلي ويطأ زوجته في وقت واحد، فهما ضدان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، واضح هذا. إذن لا تتصوروا أن كلمة الضد هنا معناها العكس، وإنما المراد بالضد هو ما لا يجتمعان، الضدان ما لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد، واضح هذا؟ طيب، هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ليس من جهة اللفظ، فإن لفظ قم غير لفظ لا تقعد، ما في اللفظ ضدان متغايران، لكن في المعنى هو يدل عليه. فقوله قم يفيدنا من جهة المعنى هل لا تقعد وهكذا. قال والعكس أيضا واقع، يعني أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ليس أمر بجميع الأضداد. هناك في الأمر، الأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، لكن النهي عن الفعل أمر بأحد أضداده وليس نهيا عن، وليس أمرا بجميع الأضداد. من يمثل لنا بمثال؟ نهى عن الزنا، من أضداده مثلا التزوج والتسري، فبأيهما حصل فعل المكلف فإنه قد امتثل ذلك النهي. لما قال له لا تقم فجلس يكون ممتثلا، لما قال له لا تقم اضطجع كان أيضا ممتثلا. فالنهي عن القيام أمر بأحد الأضداد، إما بالقعود وإما بالاضطجاع لا بعينه. طيب قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني أن صيغة الأمر السابقة اللي هي صيغة افعل قد ترد، والمراد بها الإباحة وليس المراد بها الطلب. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر لكنه لا يفيد الوجوب ولا الطلب، وإنما يفيد الإباحة والتخيير. لماذا أفاد الإباحة والتخيير؟ لوجود قرينة معه تصرفه عن الأصل الذي هو الوجوب. قال المؤلف كما أنت والقصد منها التسوية كذا التهديد، هذه معاني من معاني صيغة افعل، فترد صيغة افعل والمراد منها التسوية، مثل اصبروا او لا تصبروا كله سواء، اصبروا هذه صيغة افعل هذه للتسوية. وكذلك قد ترد للتهديد مثل ما ورد عن بعض المفسرين بأنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنعنا فعل أمر، ولكن لا ليس المراد به الأمر وإنما المراد به التهديد على أحد الأقوال. وكذلك قد ترد صيغة افعل والمراد بها التكوين كقوله سبحانه كونوا قردة، فليس المراد به الطلب إنما المراد به التكوين. وهكذا هناك معاني عديدة لصيغة افعل، لكن لنعلم أنه لابد عند إرادة أحد هذه المعاني لابد من قرينة تصرفه عن الأصل، لأنه إذا تجرد عن القرائن فالأصل أن يدل على الوجوب، والكلام إنما هو في الأمر الذي ليس الذي معه قرينة. فهذه المعاني لا يمكن أن يدل عليها الأمر إلا إذا كان مع الأمر قرينة تبين أن المراد هو أحد هذه المعاني. قال المؤلف والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والسائل، فإذا وردنا خطاب من خطاب الشارع فإنه يشمل جميع المؤمنين بلا إشكال، فخطابات الشارع تشمل أهل الإيمان وبالتالي الشريعة شاملة لهم، ويجب عليهم فعل جميع شرائع الإسلام التي تكون في قدرتهم واستطاعتهم. إلا الصبي، الصبي يراد بهذه الكلمة ثلاثة أنواع. النوع الأول الصبي الذي ليس له أي تمييز مثل أبو سنة وسنتين، فهذا لا إشكال في أنه لا يخاطب. النوع الثاني صبي عنده تمييز قليل لكنه لم يحصل التمييز الكامل، مثل أبو 4 سنوات تخاطبه ويرد عليه لكن ليس لديه التمييز الكامل. فهذا أيضا لا إشكال في أنه لا يخاطب ولا يصح منه فعل، ولو صلى لم تصح صلاته. وأما صحة الحج فهذا استثناء بوجود النص فيه. النوع الثالث الصبي من التمييز إلى البلوغ مثل ابن 8 سنوات مثلا، فهل هذا مكلف أو ليس بمكلف؟ وهل هو داخل في الخطاب أو ليس بداخل في الخطاب؟ نقول إن كان المراد الخطاب بالوجوب والنهي فالمميز لا يدخل فيه، لأن لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. وأما إن كان المراد بالخطاب الطلب المندوب والمكروه فهو مخاطب بذلك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض هذا الصنف ويقول يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، وقال يا غلام اتق الله حيثما كنت ونحو ذلك، وقال لابن عباس أعلمك يا غلام أعلمك كلمات، قال والساهي. المراد بالساهي الغافل الذي لا يستحضر معاني الخطاب الشرعي، فهذا لا يدخل تحت الخطاب في الفعل الذي سهى عنه. وأما ما لم يسهى عنه فإنه داخل فيه. وقضية الخطاب هنا المراد به الخطاب التكليفي وليس الخطاب الوضعي، لأن الساهي أو الصبي إذا أتلف مالا لغيرهما فإنهما يجب عليهما أو يجب في مالهما الضمان. قال المؤلف كذلك صاحب الجنون فإنه لا يدخل في خطاب الشارع، والمراد الخطاب التكليفي، ولا يجب عليه شيء ولا يندب إلى شيء ولا يحرم منه شيء ولا يكره عليه شيء، ولا يقال بأن أفعاله مباحة وإنما هي أفعال معفو عنها، فهذه الأصناف لم يدخلوا في التكليف. لكن لو جاءنا مجنون وأتلف مالا لغيره وجب الضمان، فهذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. طيب يبقى عندنا مسألة، وهي لو كان عند الصبي غير المميز مال، مات والده ووضع في حساب هذا الصبي مال، أو كان للمجنون مال، هل تجب الزكاة في مالهما أو لا تجب؟ نقول انظر، هل وجوب الزكاة من خطاب التكليف ولا من خطاب الوضع؟ إن كانت من خطاب التكليف فلا تجب الزكاة عليه، وبذلك قال الحنفية. وإن كانت من خطاب الوضع فإن الزكاة تجب في مالهما، ما يقال تجب عليهما، تجب في مالهما، بمعنى أن المخاطب بذلك هو الولي في هذه الحال، وبعد تكليفهما يكونان هما المخاطبين إذا لم تخرج الزكاة قبل ذلك. ورأي الجمهور أن هذا من خطاب الوضع وبالتالي تجب الزكاة في مالهما. طيب يبقى عندنا الكفار، هل يخاطبون بالشريعة ولا ما يخاطبون؟ أما من جهة أصل الإسلام وهو الشهادتان فلا إشكال في أنهم مخاطبون بها. ما الدليل؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن، فهنا الناس يشمل المؤمن والكافر، خاطبهم بأصل الإسلام وهو العبادة، فهم مخاطبون بالشهادتين بالإجماع بلا إشكال. لكن هل هم مخاطبون ببقية شرائع الإسلام أو ليسوا بمخاطبين بها؟ قبل أن ندخل في خلاف هذا لابد أن نعرف أنه بالاتفاق أن أفعالهم يتعلق بها الخطاب الوضعي، فلو أتلفوا مالا لغيرهم تتعلق به أحكام. لو جاءنا واحد من أهل الذمة وأتلف مال مسلم نقول يجب عليك الضمان، هذا ما فيه إشكال. كذلك عقوده يصح، ما فيه إشكال، هذا من خطاب الوضع. الثاني أن الكفار لا يطالبون بقضاء ما فاتهم من العبادات حال كفرهم. وبنقول إذا أسلم أنت حال كفرك كنت مخاطبا بالإسلام فأعد جميع الصلوات السابقة، هذا لا نقوله له، فهو لا يخاطب بقضاء ما فاته من الصلوات أو الصيام أو غيره من أنواع العبادات. يبقى حينئذ هل الأوامر الموجهة لأهله الموجهة بالتكاليف الشرعية تشمل الكفار أو لا تشملهم؟ اختلف العلماء بذلك على قولين. القول الأول قول الجمهور بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، واستدلوا على ذلك بأن هناك أدلة كثيرة توجب عليهم شيئا من فروع الإسلام. مثل ماذا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالصلاة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت، قال الناس يشمل الكافر. وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. القول الثاني بأنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام. القول الأول هو قول الجماهير والذي يسير على جماهير أهل العلم، وفائدة هذه المسألة في الآخرة. في الآخرة هل يعذبون زيادة عذاب أو أن عذابهم إنما هو على أصل الكفر؟ ومنشأ الخلاف في هذه القاعدة هو الخلاف في الكفر، هل هو مرحلة واحدة ومنزلة واحدة أو هو مراتب متفاوتة؟ فالمرجئة يقولون الإيمان مرتبة واحدة، ولذلك يقولون إيمان أفراد الناس كإيمان أبي بكر وعمر وجبرائيل وميكائيل، والكفر كذلك مرتبة واحدة، فكفر أبي طالب ككفر أبي جهل وأبي لهب. والصواب أن الكفر على مراحل متفاوتة وليس على مرتبة واحدة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، والنصوص كثيرة تدل على أن هناك زيادة في الكفر، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. وبالتالي نقرر أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. قال المؤلف باب العام، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي. في اللغة عم بمعنى شمل، يقال عم السلطان الناس بالعطاء بمعنى شملهم، وعمهم المطر بمعنى شملهم، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف وحده، يعني حد العام، لفظ، هذا على منهج أهل السنة والجماعة ليس على منهج الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الألفاظ، يقولون الكلام هو المعاني النفسية، فالعام معنى النفسي. وعند أهل السنة يقولون الكلام هو الأصوات والحروف وما يتبعها من معان. حينئذ المؤلف في تعريف العام سار على منهج على منهج أهل السنة، على منهج الجمهور ومنهم أهل السنة والمعتزلة وغيرهم خلافا لمنهج الأشاعرة. قوله لفظ يعم أكثر من واحد لإخراج الألفاظ التي لا تدل إلا على شخص واحد مثل الأعلام كزيد وعمر، هذه لا تشمل إلا واحد. ويخرج أيضا المطلق، المراد بالمطلق المطلق لفظ لا يشمل إلا واحدا لكنه غير معين في جنسه، مثل ما لو قلت لك صل ركعتين، هذا ما تشمل إلا ركعتين، صلاة واحدة ما تشمل إلا صلاة واحدة لكنها غير معينة، مثل ما لو قال اعتق رقبة، رقبة هنا المطلوب اعتق رقبة واحدة، هل هي معينة؟ ليست معينة، هذا يكون مطلق. إذن ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام يشمل جميع الأفراد، والمطلق يراد به فرد واحد شائع في الجنس. لكن استعمال لفظة يعم في تعريف العام كأنهم ما يحفظونها كثيرا، يعني ما ينبغي أن يكون في التعريف لفظ مشتق من اللفظ المعرف، من لفظ المعرف. قوله من غير ما حصر يرى، يعني أن اللفظ العام يشمل أفرادا كثيرة من غير أن يكون ذلك اللفظ محصورا، والمراد بذلك إخراج أسماء الأعداد كعشرين، فأسماء الأعداد هل تشمل أكثر من واحد لكنها محصورة بعشرين، لكنها محصورة بعشرين، حينئذ لا تدخل هذه الألفاظ معنا في العموم، لأن ألفاظ العدد الحكم فيها على المجموع بخلاف العام فإن الحكم فيه على كل فرد. مثال ذلك إذا قلت العشرون حملوا السيارة، هل حملها كل واحد منهم لوحده أو الجميع اشتركوا؟ إذن هذا ليس من العموم، العموم أن يستقل كل واحد من الأفراد بحكم، بنفس الحكم. مثال ذلك إذا قلت يجب على كل واحد منكم أن يكتب، ما قلت لكم اكتبوا جميعا كتابة واحدة خطابا واحد، وإنما هو خطاب لكل واحد على جهة الاستقلال. قال المؤلف ولتنحصر ألفاظه في أربع، يعني أن ألفاظ العموم أربعة أقسام. متى نستفيد العموم؟ إذا وجد أحد هذه الألفاظ. الأول الجمع المعرف باللام، الجمع المعرف باللام مثل الكفار والمؤمنين، هنا الكفار كفار جمع معرف بأل فيفيد العموم، ولا بد أن تكون أل هنا عهدية، أل هنا جنسية، أما إذا كانت عهدية فإنها لا تفيد العموم. نمثل، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هنا جمع معرف بأل لكن أل هذه عهدية لأناس معهودين خاصين فلا تفيد العموم. لكن إذا كانت جنسية مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم، هنا عامة لأن أل جنسية. كذلك اللفظ المفرد المعرف باللام بأل الجنسية فإنه يفيد العموم. مثال ذلك الإنسان، إذا أريد بأل هنا الجنس وليست العهد. نمثل بمثال، هذا الإنسان ما يفهم، أل هنا عهدية ولا جنسية؟ عهدية، يعني معهود شخص بعينه، فمن ثم هذا يفيد العموم ولا ما يفيد العموم؟ ما يفيد العموم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هل مراد الإنسان بعينه معهود أو مراد جنس الإنسان؟ جنس الإنسان، فهذا يفيد العموم. إن الإنسان لفي خسر، جنسية فتفيد العموم. الذين قال لهم الرسول، الرسول مع هودة، فعصى فرعون الرسول أهدية. طيب، نوع آخر من أنواع ألفاظ العموم، الأسماء المبهمة. قال المؤلف: وكل مبهم من الأسماء. فالأسماء المبهمة تفيد العموم. من ذلك ما للشرط من جزائي. لفظة ما هذا اسم مبهم، اسم معروفا حتى يقترن به أشياء تحدد أو ألفاظ تحدد المراد به، فما هذه تفيد العموم إذا كانت اسما، أما إذا كانت حرفا فإنها لا تفيد العموم. تفرقون بين الحالين، لأن ما مرات ترد وتكون اسمية فتفيد العموم، ومرات ترد وتكون حرفية فلا تفيد العموم. نمثل بأمثلة لهذا وبأمثلة لهذا. ما الشرطية، هذه اسم فتفيد العموم، مثالها: ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلون، يعني كل ما تفعلونه، فهنا ما اسمية للشرط فكانت عامة. وكذلك إذا كانت موصولة بمعنى الذي فإنها تفيد العموم، لأنها اسم، مثل قوله: لله ما في السماوات. هنا ما جنسية بمعنى الذي، ما هنا موصولة بمعنى الذي فتفيد العموم. وكذلك ما إذا كانت للاستفهام، من يمثل بمثال: ما سلككم في سقر، يعني ما هي جميع الأسباب التي جعلتكم تسلكون سقر. أما إذا كانت ما حرفية فإنها لا تفيد العموم، مثل ما النافية. ما النافية، من يمثل لنا بمثال: ما تكون في شأن. كذلك ما المصدرية فإنها لا تفيد العموم، من يمثل لها بمثال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، على أحد التفاسير. كذلك ماء الكافة التي تكون بعد إن، هذه حرف فلا تفيد العموم، إنما فلا تفيد العموم. الاسم الثاني من الأسماء المبهمة من، ليست من، من هناك حرف جر لا تدخل معنا، إنما من بفتح الميم وسكون النون، فهذا اسم موصول يفيد، فهذا إذا كان اسما فإنه يفيد العموم، سواء كان اسم موصول مثل لله من في السماوات، أو كان شرطا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو كان اسم استفهام من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده. والغالب أن ما تستعمل لغير العاقل، وأن من تستعمل في العاقل، هذا يقولون الغالب، لكنها ليست عامة، لكن لها استثناءات كثيرة. ولفظ أي فيهما، يعني أن من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم لفظ أي، وقوله فيهما يعني في العاقل وفي غير العاقل. والصواب أن لفظة أي لا تفيد العموم بنفسها، وإنما تفيد العموم إذا أضيفت إلى اسم عام، أما إذا لم تضف إلى اسم عام ولم تكن في سياق النفي ونحوه فإنها لا تفيد العموم. فأي اسم النكرة، أي اسم النكرة إن أضيفت إلى لفظ عام أو جاءت في سياق النفي وشبهه كالنهي والشرط فإنها تفيد العموم. أما إذا لم تكن كذلك فإنها لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. نمثل بأمثلة. إذا قال قائل أي رجل أتاني أكرمته، هنا أي وردت في سياق الشرط فتفيد العموم لكونها نكرة في سياق الشرط. أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى، أيما تدعو وظيفت إيش إلى العام، يعني أي اسم تدعون الله به. من يأتي لنا بأمثلة أي؟ أيكم زادته هذه إيمانا، أي هنا استفهامية، أي شيء أكبر شهادة، الاستفهامية. فهو الأسماء المطلقة الأسماء النكرة في الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، لكن الاستفهام الاستخباري لا تفيد العموم فيه، وهنا استفهام استخباري حينئذ لا تفيد العموم. طيب، قال المؤلف ولفظ أين، هذا من ألفاظ من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم، سواء كان في الشرط كقوله أينما تكون يدرككم الموت، أو كان في الاستفهام مثل أين الله في حديث الجارية، أو إيش شلون تكون أين ظرفية ما تكون ظرفية. طيب، وهو يعني لفظ أين للمكان. كذلك من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم متى، فإنها تفيد العموم سواء كانت في سياق الاستفهام مثل متى نصر الله، أو كانت في سياق الشرط كقوله متى تحضر إلي تجدني، فإنها تفيد العموم لكن عمومها في الأزمنة، لأنه يقول في أي زمان أتيت إلي أو في كل زمان أتيت إلي فإنك ستجدني. هذا هو النوع الثالث من ألفاظ العموم. النوع الأول اسم الجمع المعرف بأل، والثاني المفرد المعرف بأل، والثالث الأسماء المبهمة. اللفظ الرابع مما يفيد العموم النكرة في سياق النفي وشبهه، وعبر عنه المؤلف بقوله ولفظ لا في النكرات، فإن إذا أتتنا نكرة في سياق النفي أفادت العموم. من أمثلتها قولك لا إله إلا الله، إلى هنا نكرة في سياق النفي فتفيد عموم الآلهة، نفي عموم ألوهية الآلهة. ولفظ لا في النكرات، وسواء كانت سواء كان النفي بلا أو بغيرها من أدوات النفي مثل ما يأتيهم من رسول، رسول نكرة في سياق النفي ما، فاستفادت العموم. وليست ما هنا اسما وإنما هي حرف، فالعموم ليس مستفادا من ما وحدها، إنما مستفاد من النكرة في سياق النفي. قال ثم ما، يعني أيضا من ألفاظ العموم لفظة ما إذا كانت للاستفهام فإنها تفيد العموم، وتقدم الحديث عنها فيما مضى. في لفظ من أتى بها مستبهما، ثم العموم أبطلت دعواه العملي بل وما جرى مجراه. ثم العموم ثم العموم أبطلت دعواه، يعني أن العموم يجب تعميمه على جميع الأفراد. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الخاص فقال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. فالخاص على نوعين: النوع الأول الأفراد التي تكون واحدة مثل زيد وهذا، وهذا يشمل ما كان الواحد فيه معينا مثل زيد، ويشمل ما كان مطلقا مثل اعتق رقبة، أيضا من الخاص ولا يشمل إلا واحد، أو عم لكنه محصور العدد كما في قوله أطعم ستة مساكين، ستة هنا محصور بعدد فيكون من باب الخاص. هذا ما يتعلق بالخاص. وهناك فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص لفظ في نفسه خاص، لكن التخصيص يكون هناك لفظ عام فيأتينا لفظ آخر يخرج بعض الألفاظ منه، أو يبين أن بعض الأفراد أصلا لم تدخل. فقال المؤلف: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. فالتخصيص بيان أن بعض أفراد لم تدخل في الخطاب العام، وهذا على منهج الأصوليين. أما على منهج النحاة فيقولون التخصيص إخراج بعض الأفراد. شو الفرق؟ عند الأصوليين يقولون أصلا هذه الأفراد لم تدخل سابقا، فالتخصيص يبين أن هذه الأفراد لم تدخل. والتخصيص عند النحاة يقولون أنها دخلت ثم أخرجت، سواء بالاستثناء أو بالشرط أو بالمخصص المنفصل أو بغيره. يعني مثال ذلك تقول له علي 10 إلا 3، عند النحاة تكون هناك 10 ثم أخرج منها 3، وعند الأصوليين يقولون لا، 10 إلا 3 المراد بها 7، لأنها كالكلمة الواحدة. وهذه لها ثمرات لغوية وعقدية وفي صحة الاستثناء وغيره كثير عديدة، لأنها قضية المجاز التي تكلمنا عنها سابقا، لأن هناك يقررون أنه هل المعتبر الكلمة الواحدة أو مجموع الكلام. فعلى منهج الأصوليين يكون المعتبر مجموع الكلام للكلمة المفردة، حينئذ يوافق من ينفي المجاز هناك، وهكذا. بعد ذلك ذكر المؤلف أن التخصيص ينقسم إلى تخصيص بدليل منفصل وبدليل متصل. ما الضابط بينهما؟ الضابط أن المتصل المخصص المتصل يأتي في نفس الخطاب العام مثل الاستثناء له علي 10 إلا 3، هذا متصل لأنه في نفس الخطاب. وأما المخصص المنفصل فأن يأتي بخطاب مستقل. إذن عرفنا الفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. المخصص المتصل على أنواع: النوع الأول الشرط، فإذا جاءنا خطاب عام ثم قيد الحكم بشرط فإن هذا تخصيص لبعض الأفراد وبيان أنهم لم يدخلوا في ذلك الخطاب العام. مثاله قوله سبحانه: فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فخص هذا الحكم بصاحبات الحمل مما يدل على أن من لم تكن حاملا فلا نفقة لها. فحينئذ هذا تخصيص بواسطة الشرط. ما المراد بالشرط؟ الشرط هنا المراد به الشرط اللغوي الذي فيه أداة من أدوات الشرط إن ونحوها ومن وما، وليس المراد به الشرط الذي يبحثه أهل الأصول في الحكم الوضعي. تقول الوضوء شرط للصلاة، لأن الشرط اللغوي هذا عند الأصوليين يجعلونه في السبب، نوع من أنواع الأسباب. المقيد الثاني من المخصصات المتصلة الوصف. إذا كان في الكلام وصف فإنه يخصص العموم. مثاله قولك في الغنم السائمة الزكاة، فخصص كان أول الخطاب في الغنم الزكاة، فلما أضفت للسائمة خصصت الخطاب العام الذي يشمل السائمة والمألوفة فجعلته خاصا بالسائمة. كذلك الاستثناء لأنه من المخصصات المتصلة. من يمثل لنا باستثناء؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا مخصص متصل. واعلموا بأن الاستثناء أكبر دليل على أن هذا اللفظ يفيد العموم، يفيد العموم، ما دام أنه مستثنى منه فالمستثنى منه عام، لأنه لا يصح أن يستثنى من لفظ خاص. المؤلف هنا لم يذكر جميع المخصصات المتصلة، كما أنه في ألفاظ العموم لم يذكر جميع ألفاظ العموم، مثلا ما ذكر كل وجميع، ما ذكر أسماء الأجناس، ما ذكر الجمع المضاف إلى معرفة، كذلك هنا لم يذكر بعض المخصصات المتصلة مثل البدل. مثلا البدل مخصص متصل، مثل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. من استطاع هذا بدل بعض من كل من لفظة الناس، هذه ايش؟ مخصصة متصلة، فتخصص وجوب الحج بمن كان مستطيعا. قال المؤلف وحد الاستثناء، قال وغيرها انفصل، يعني غير هذه الاشياء من المخصصات فهي مخصصات منفصلة لكونها قد وردت في خطاب اخر. بدأ المؤلف بعد ذلك يبحث في أحكام الاستثناء، فقال وحد الاستثناء يعني التعريف، ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. الاستثناء يخرج بعض الألفاظ وبعض الأفراد التي كانت مندرجة في اللفظ العام، هذا على منهج النحاة ولا على منهج الأصوليين؟ على منهج النحاة، كان الأولى بالمؤلف أن يسير على منهج جماعة ما يخليهم، لأن هذا لأن الأصولي ينظر إلى المعنى، وهو أصالة ينظر في خطاب الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل عند الكلام بالعام أن يغيب عنه الأفراد التي ستخصص بعد ذلك، بخلاف أفراد الناس فإنه قد يغيب عن أذهانهم. وكلام النحاة في الغالب يقصد به كلام الناس، هذا من جهة. الجهة الثانية أن النحاة ينظرون إلى الألفاظ المجردة، وأن أهل الأصول يعنون بالمعاني. قال المؤلف وشرطه، يعني يشترط في الاستثناء حتى يكون صحيحا ألا يرى منفصلا، فلا بد أن يكون المستثنى منه متصلا بالاستثناء، فلو انفصل لم يصح، وهذا حتى في قضية الإقرارات وفي قضية أي كلام يتكلم به الإنسان. لو قلت لك علي 10 وبعد شهرين قلت إلا 3، هذا إقرار ب10 ولا إقرار ب7؟ نقول ننظر. إن كان يشترط في الاستثناء عدم الانفصال فهنا هذا الاستثناء لا يصح، وبالتالي تجب 10 كاملة. وإن كان لا يصح، وإن كان لا يشترط في الاستثناء الاتصال فإنه لا يجب إلا 7. جماهير أهل الأصول يرون أنه يشترط الاتصال، وبعضهم يقول يشترط الاتصال حتى يشترط الاتصال في المجلس، يعني لو أتأخر قليلا في نفس المجلس فإنه يعتبر متصلا، وبعضهم يقول إلى شهر بدلالة حادثة الكهف، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر فقال إن شاء الله. وعلى كل فرأي الجماهير هو الذي يسار عليه وهو الذي يعمل به، وهو الذي تدل عليه اللغة، وهو الذي تدل عليه الألفاظ المتكلم بها، لأن الاستثناء لابد أن يكون متصلا. قال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذا الشرط الثاني من شروط الاستثناء. الاستثناء لا يصح وبالتالي يجب عليه 10 كاملة. لكن هل يصح استثناء الأكثر؟ لو قلت له علي 10 إلا 7، قال الجمهور لا يصح وبالتالي يجب عليه 10 كاملة، وقال آخرون يصح وبالتالي لا يجب عليه إلا 3. وفي استثناء النصف خلاف وإن كان أضعف من الأول، وأما استثناء الأقل فهو محل اتفاق. قال المؤلف والنطق مع إسماع من بقربه، يعني يشترط في الاستثناء أن يكون منطوقا به، وأما إذا لم ينطق به فإنه لا يصح ولا يعتبر. والاستثناء بالنية موطن خلاف بين الفقهاء، ولهم فيه أقوال عديدة، فمنهم من يقول لا يصح مطلقا، ومنهم من يقول لا يصح إلا في مجلس القضاء، ومنهم من يصححه مطلقا. ولعل تصحيحه في غير مجلس القضاء أظهر، ولذلك لو قال الإنسان زوجاتي طوالق ثم نوى بقلبه استثناء فلانة منهن، فعلى ما قرره المؤلف لا قيمة لهذا الاستثناء وتطلق كغيرها. وعلى القول الآخر يصح الاستثناء بالقلب فمن ثم يطلقنا إلا هي. قال المؤلف وقصده من قبل نطقه به، يعني يشترط في المستثنى أن يكون منويا مقصودا، فلو لم ينوي إلا بعد النطق به فلا قيمة له، لأن من شرط اعتبار اللفظ أن يكون مقصودا لقائله. وقيل بأنه يصح أن ينوي بين ذكر المستثنى وذكر المستثنى منه، قال زوجاتي طوالق يريد كلهن، ثم في الحال استذكر فقال إلا فلانة، حينئذ على كلام المؤلف تطلق كغيرها، وعلى القول الآخر الذي ذكرته لا تطلق. قال المؤلف والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، هذا شرط من شروط الاستثناء. هل لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو لا يشترط ذلك؟ لو قلت لك علي 10 ريالات إلا دولارا، هنا الريالات ليست من جنس الدولارات، فهل يصح هذا الاستثناء او لا يصح؟ هنا استثناء من غير الجنس. اختلف اهل الوصول في ذلك، فقال طائفة لا يصح، لان الاستثناء اخراج بعض الجملة او بيان ان بعض الجملة لم تدخل، والدولار اصلا لم يدخل في الريالات العشرة. وقال آخرون بصحته، واستدلوا على ذلك بمثل قوله سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة بدلالة قوله كان من الجن، فدل ذلك على صحة الاستثناء من غير الجنس. وهناك قول يقول لأنه إذا كانت الأجناس متقاربة صح الاستثناء، ولذلك أجناس العملات والأثمان متقاربة فيصح استثمان بعضها من بعض، ولكل دليله. قال المؤلف وجاز أن يقدم المستثنى، أو المستثنى بأن يقال إن شاء الله لا غزوان قريشا، فهنا قدم الاستثناء إن شاء الله على الاستثناء. كذلك تقول غير عشرة ريالات فلان يطلبني مئة، أنا أقدم الاستثناء، وهو جائز في لغة العرب. النوع الثاني كذلك الشرط، يجوز أن يقدم الشرط على المشروط لظهور المعنى. انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسائل حمل المطلق على المقيد. ما المراد بالمطلق؟ المطلق فرد شائع في جنسه، بينما العام لفظ مستغرق لافراد جنسه. العام مثل ماذا؟ الرقاب، في عام يشمل جميع الرقاب. المطلق مثل اعتق رقبة، هذه رقبة واحدة، هذا الفرق بين المطلق والعام. العام يجب استيعاب جميع الافراد، استيعاب جميع الافراد بالحكم. المطلق نكتفي فيه بفرد واحد. اذا تقرر هذا، فلو قدرنا أنه ورد خطاب مطلق وورد خطاب مقيد، فهل نقيد المطلق بواسطة المطلق المقيد؟ مثال ذلك، كان في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات اعتاق الرقبة وأطلقت، لم تحدد بإسلام ولا بغيره، وجاء في ألفاظ أخرى رقبة مؤمنة، هل يقيد هذا بهذا او لا يقيد؟ نقول ننظر. ان كان الحكم مختلفا فانه حينئذ لا يصح حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك، السلام، جاءنا في الشارع في رقبة الظهار أن من لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وجاءنا في كفارة القتل ذكر صيام شهرين متتابعين ولم يذكر الإطعام، فحينئذ الحكم مختلف، فلا يصح أن نقيد إحدى الكفارتين بالقيد المذكور الكفارة الثانية لاختلاف الحكمين. واضح حالة. الحالة الثانية إذا اتحد الحكم وكان الحكم واحدا، فحينئذ ننظر هل السبب واحد أو السبب مختلف. فإن كان السبب واحدا فلا شك أنه يحمل المطلق على المقيد، مثال ذلك لو قال زك الغنم ثم قال زك الغنم السائبة، وإن كان تخصيص لكن أنه الحكم واحد والسبب واحد. لو قال إذا دخلت المسجد يوم الجمعة فصلي ركعتين، هنا مطلق ما بين هي طويلة هي قصيرة. ثم قال في اللفظ الآخر في حديث آخر صلي ركعتين وتجوز فيهما، فهنا يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد في السبب. الحكم هو مشروعية تحية المسجد، والسبب الدخول في المسجد. لكن لو اتحد الحكم واختلف السبب فهل يحمل المطلق على المقيد او لا؟ مثاله جاء في كفارة القتل تقييد الرقبة بالإيمان، رقبة مؤمنة، وجاء في كفارة الظهار رقبة ولم يشرف فيها إلى الإيمان. الحكم واحد وهو الاعتاق، ولكن السبب مختلف، هنا قتل وهناك ظهار، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ موطن خلاف من الأصوليين، والأظهر أنه يحمل المطلق هنا على المقيد كما قرره المؤلف. وهل الحمل هنا بواسطة القياس أو بواسطة اللغة؟ خلاف بينهم لا يترتب عليه كبير أهمية، فيه ثمرات قليلة يعني ثمرات أصولية. إذا تقرر هذا فنأتي بمثال آخر، شوف من أي الأقسام السابقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيد اليدين بكونها إلى المرافق. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أيديكم هنا مطلقة ما ذكر فيها طيب. فهل نحمل المطلق هنا على المقيد هناك فنقول في التيمم التيمم يكون إلى المرافق؟ أو لا، ما هي بالمسألة علشانكم تعودين على شيء. هناك قول آخر قوي في المسألة هو قول المالكية والحنفية، يقولون في التيمم يمسح للمرافق، وإن كان الشافعية والحنابلة يقولون يكتفي بالكفين، لكن نريد أن نطبق القواعد الأصولية. هنا هل الحكم واحد أو مختلف؟ وش هو الحكم؟ ها قال الشيخ الحكم طهارة، فحينئذ واحد. الأخ يعارك يقول عندنا حكمان، الأول غسل والثاني مسح تيمم، اختلف الحكم. فلذلك نظرا لهذا الاختلاف اختلفوا في مثل ذلك، هل هو الحكم واحد أو الحكم مختلف؟ طيب السبب، السبب واحد، لكن إن كان الحكم مختلفا أصلا لم ننظر إلى الأسباب، وأما إذا كان الحكم واحدا فإنه حينئذ يحمل. واضح إذن، لكل وجهته ولكل نظره في مثل هذه المسألة. قال المؤلف ثم الكتاب بالكتاب خصص، والآن بدأ بالمخصصات المنفصلة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام لأنه جمع معرف بأل الجنسية فيفيد العموم. ثم خصص في مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فاستثنى المطلقة غير المدخول بها لا تجب عليها عدة، هذا تخصيص كتاب بكتاب. وكذلك السنة قد تخصص السنة، هذا من المخصصات المنفصلة. مثل ماذا؟ قال فيما سقت السماء العشر، في ما هنا ما اسم موصول فتفيد العموم. ثم جاءنا في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصص عموم الحديث الأول، فقلنا الزكاة لا تجب إلا في الخارج من الأرض الكفيل. كذلك خصصوا بالسنة الكتابة، يعني يردنا حديث عام ثم بعد ذلك ترد آية تخصص تلك السنة. مثال ذلك جاء في السنة عدم إرجاع أو إرجاع في صلح الحديبية، إرجاع من جاء إلى المدينة من المسلمين الذين يخرجون من مكة. ثم جاءنا في القرآن إجازة عدم رد المرأة التي تهرب من المشركين، هنا تخصيص للسنة بالكتاب. وقد يمكن هذا المثال فيه ما فيه، يعني ليس بذكر الصراحة. السلام. قال وعكسه استعمل يكون صوابا، يعني تخصص الكتاب بواسطة السنة. مثال ذلك في جاءنا في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة. ثم جاءنا في حديث أبي السنابل أن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل، فخصصنا القرآن بواسطة السنة. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد تخص بواسطة الإجماع وقد تخص بواسطة القياس. مثال ذلك قوله الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم بعد ذلك خص الأمة في قوله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. ثم قسنا على الأمة العبد المملوك وخصصنا عموم الآية الأولى به. واضح هذا المثال. أما مثال التخصيص بالإجماع فجاء في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام الماء، مثل ما أن هناك الزانية مفرد معرف بال، هنا الماء اسم جنس معرف بال في الجنسية فيفيد العموم. ثم جاءنا في الإجماع أن العلماء أجمعوا أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه نجس في الإجماع. واضح الظاهر هذا. هذا ما يتعلق بالتخصيص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يجعل ولاة أمرهم أهل صلاح وتقوى وأن يجعلهم أسباب سعادة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.